وجاءنا أكثر من 20 سؤالا حول المساهمات في هذه الأيام في شركة صافولة وغيرها، ما حكم أو ما رأي سماحتكم في هذا؟ جميل. كل شركات درها واحد. شركات التي تعامل بالربا. أيوة. تودع أموالها في البنوك بالربا لا. أيوة. لا تعامل، لا تشرب أشرب منها. أما إذا كانت تستعمل الأمور الشرعية والمعاملات الشرعية ينبغي الاشتراك فيها وتشجيعه. أيوة.